رجل كانت عنده سيارة تباعها بمبلغ 25,000 ريال، وقبل أن يدخل المتجر حول الكامل عنده استلف منه وأعطاه مبلغا قدره 18,000، وهو الرجل أخذ منه المبلغ ولم يبقى لديه سوى 3,000. هل عليه زكاة هذا المبلغ كله مع ما أخذه وأعطاه عند حلول الحول؟ أم ماذا؟ إذا كان عنده مبلغ من المال 25,000 أو أقل أو أكثر، ثم أخذ أهله بعضه قبل أن يحول الحول، هذا في التفصيل. أما الباقي من نفسه من حال الحول الباقي من نفسه يكون هذا سوف يكون. أما ما الذي أخذه الرسول سلفتين فهذا في التفصيل، إن كان العاقل وليا يستطيع رد المال فهذا يشكيه المقرض، لكن المقرض ما عاد عنده من المال لأنه كذا لأنه كذا نفسه إن أحد لأنه ملك بريد يرده متى شاء. أما إذا كان أكله محسن بأن صرفه بقائد عليه أو في جواره وهو محسن فلا زكاة على المقرض حتى يحضر المال من المحسن في أصبح حوله علا إذا قبضه استقبل به حولا جديدا. وإن زكاه عن أهل واحد مضى حسن في الأرض لكن لا يلزمه تلزمه الزكاة عند في المستقبل. إذا كان مقترض محجرا من لا يستطيع رد المال، أو كان الذي عليه دين ماطلا بعدما أخذ المال ماطلا لم يحصل له رد المال ولم يحصل له رد المال، فإن صاحب المال الذي سلمه فرضا أو بينا وأسرى به آخر أو ماطل لا يلزمه لا تلزمه زكاة إلا بعد أن يقتضى في أصح حوله العلماء. إذا قبضه استقبل بحول جديد، وإن زكاه عن واحد مضى واستقبل بعد ذلك حول باقي فلا حسن.